بسم الله الرحمن الرحيم. شروح موطأ الإمام مالك. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهر المؤلفين في الحديث النبوي في القرن الثاني الهجري هو الإمام مالك ابن أنس، فهو إمام دار الهجرة وشيخ الإسلام وأحد الأئمة الأربعة. إليه انتهت الإمامة في الحجاز في الفقه والحديث. ولد في المدينة المنورة سنة 95 هجرية، وبها كانت نشأته، وتوفي سنة 79 و100 هجرية. ومن الكتب التي ألفها الإمام مالك الموطأ، بل هو أشهر كتبه، ألفه على طريقة الأبواب، وجمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم جميعا وفتاوى التابعين. وطريقته في كتابه وفق هذا الترتيب، وقد يضيف الإمام مالك إلى هذا بعض آرائه الفقهية. وما أن الكتاب تضمن آراء فقهية، إلا أن صبغته الأصيلة أنه كتاب حديث، لأن هذه الآراء الفقهية لا تبلغ من الكتاب إلا جزءا يسيرا، وهذا ما أكده العلماء. وذكروا أنه ألفه في 40 سنة. وقد انتشر موطأ الإمام مالك في أصقاع العالم الإسلامي، وكان أكثر انتشارا في المغرب العربي والشمال الإفريقي بعامة، وفي الأندلس بخاصة، التي فتحها المسلمون في عام 92 هجرية، أي قبل ولادة الإمام مالك بن أنس بسنوات قليلة. ونظرا لانتشار المذهب المالكي في الشمال الإفريقي وفي الأندلس، كان لابد للعلماء والفقهاء والمحدثين في هذه المناطق من الاهتمام بموطأ الإمام مالك شرحا وتعليقا واختصارا إلى غير ذلك. ومن العلماء الجهابذة الذين كانت لهم عناية بالموطأ شرحا وتعليقا وتوضيحا، الإمام ابن عبد البر القرطبي، المتوفى سنة 63 و400 هجرية، وهو أبو عمر يوسف ابن محمد ابن عبد البر الحافظ الفقيه والمؤرخ والأديب، مفخرة أهل المغرب على المشرق فيما حفظ وروى وفيما ألف وصنف. روى ابن عبد البر القرطبي موطأ الإمام مالك بالسند المتصل إلى صاحبه، وألف حوله كتابين كبيرين اثنين. الأول كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، بناه على أسماء رواته والتعريف بهم مع ذكر أحاديث كل واحد منهم، ورتب أسماءهم على حروف المعجم، وهو في 20 جزءا. قال عنه ابن حزم، وهو من علماء الإسلام في الأندلس أيضا، كتاب التمهيد لصاحبنا أبي عمر ابن عبد البر لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا، فكيف أحسن منه. وبعد ذلك ألف ابن عبد البر القرطبي كتاب الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار، وقد عثر على نسختين خطيتين من كتاب الاستذكار هذا، إحداهما في صنعاء والثانية في دار الكتب المصرية، وقد قام بتحقيق الكتاب من خلال هاتين النسختين علي ناصف. وقد سار ابن عبد البر في كتاب الاستذكار هذا على ترتيب أبواب الموطأ في الفقه. إن كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار هما أوسع كتب ابن عبد البر شهرة وأجلها قدرا، وكلاهما في فقه السنة المقارن، وكلاهما يتخذ من أحاديث الموطأ ينبوعا يستمد منه مسائل الفقه وأحكامه. وطريقة ابن عبد البر القرطبي في كتاب الاستذكار هي أن يذكر عنوان الباب ثم يروي الأحاديث التي وردت تحت هذا الباب، وبعد أن يفرغ من رواية الحديث يتناوله بالنقد والتمحيص سندا ومتنا، فيبين درجته ويبين منزلة الرواة له وفق اصطلاحات المحدثين المألوفة فيما بينهم بالنسبة لنص الحديث والرواة كذلك. فإذا انتهى من هذه المرحلة، وهي مرحلة هامة لأنها تبين صحة الحديث من عدمه، ينتقل إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة استنباط الأحكام الفقهية والآداب الإسلامية، فيروي في المسألة التي يعرضها آراء الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الفقهية ما بقي منها ومن دثر، وآراء فقهاء الأمصار في شتى الأقطار، وبذلك يتطابق منهج ابن عبد البر وما قام به من عمل في هذا الكتاب مع العنوان الذي ذكره في فاتحة الكتاب. وإذا فرغ ابن عبد البر من هذا كله يبدأ تعليقه ونقده على ما روى ونقل، فيناقش الآراء التي تخالف رأيه ويبين الحجج التي استند أصحابها إليها، ثم يعرض الرأي الذي يرتضيه مدعما بالآيات الكريمة والأحاديث النبوية. ويفتتح ابن عبد البر القرطبي كتاب الاستذكار بمقدمة يبين فيها منهجه في كتاب التمهيد الذي شرح فيه موطأ الإمام مالك، ثم يذكر منهجه في كتابه الاستذكار الذي جاء تأليفه له بعد كتاب التمهيد، ثم يوضح مكانة موطأ الإمام مالك وثناء العلماء وأئمة هذا الشأن على الموطأ وعلى صاحبه، ثم يفتح كتابه الاستذكار بباب وقوت الصلاة أو أوقات الصلاة جمع وقت، فيقول: روى مالك عن ابن شهاب أن عمر ابن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة ابن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرته. فقال عمر ابن عبد العزيز: انظر ما تحدث به يا عروة، أي تثبت من الحديث، أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير ابن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. هذه رواية الإمام مالك في الموطأ، ولقد روى نحوها البخاري ومسلم وأبو داود. ثم يذكر ابن عبد البر القرطبي الروايات الأخرى لهذا الحديث التي رواها أصحاب السنن، ويذكر أوقات الصلوات وآراء المذاهب الفقهية حيالها، ويناقش الآراء مناقشة علمية فقهية تشهد لابن عبد البر القرطبي بأنه محدث وفقيه، وأن كتابه الاستذكار يدخل تحت عنوان فقه السنة المقارن. وهكذا ينقلك ابن عبد البر من باب أوقات الصلاة إلى باب من أدرك ركعة من الصلاة، فيذكر حديثا نبويا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ووقتها. رواه مسلم. وفي رواية الموطأ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ويشرح ابن عبد البر القرطبي هذا الحديث النبوي وفق المنهج الذي سار عليه في كتابه، ثم يقول: والحديث يقتضي العموم، وظاهره أن مدرك ركعة من صلاة الإمام مدرك للفضل والوقت والحكم إن شاء الله، وأما الفضل فإن الله يتفضل بما يشاء على من يشاء، والفضل فضله يؤتيه من يشاء. وإذا كان الذي ينام عن صلاته بالليل يكتب له أجر صلاته، والذي ينوي الجهاد فيحبسه العذر يكتب له أجر المجاهدين، والمريض يكتب له ما كان يعمله صحيحا، ومنتظر الصلاة في صلاة. بهذا الفقه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلق ابن عبد البر القرطبي على آراء الفقهاء المختلفة، وهذا هو منهجه في كل الكتاب الذي كانت طبعته الأولى سنة 90 و300 ألف هجرية. وإذا ذكرت إلى الآن كتابي ابن عبد البر القرطبي التمهيد والاستذكار في شرح موطأ الإمام مالك بن أنس، فإن هناك شروحا أخرى له، منها شرح الموطأ للبطليوسي المتوفى سنة 21 و500 هجرية، وكتاب كشف المغطى في شرح الموطأ للسيوطي، وشرحه كذلك ولي الله المحدث الحنفي الدهلوي قطب الدين أحمد بن عبد الرحيم المتوفى سنة 76 و100 ألف هجرية، وشرح الموطأ كذلك علي القاري الهروي المكي المتوفى قرابة 1000 من الهجرة النبوية. ولكن يظل كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وكتاب الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار لابن عبد البر القرطبي، من أجل شروح موطأ الإمام مالك ابن أنس. على أن ابن عبد البر القرطبي لم يصنف في الحديث والفقه وحسب، بل له مؤلفات أخرى في العلوم الأخرى ككتاب الدرر في المغازي والسير، وكتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أي في معرفة الصحابة رضي الله عنهم. وكل هذه المؤلفات وتلك تشهد لأبي عمر بن عبد البر القرطبي بأنه حافظ ومحدث وفقيه وأديب، وأنه مفخرة أهل المغرب على المشرق فيما حفظ وروى وفيما ألف وصنف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.